أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كنا نتكلم حول الإشكال الذي طرح بالنسبة إلى حجية قسم من الظهورات، والذي هو عبارة عن الظهورات الضعيفة التي هي بحاجة إلى إعمال نكتة، بحاجة إلى الالتفات إلى نكتة دقيقة، أو هي بحاجة إلى الالتفات إلى مناسبة موجودة بين الحكم والموضوع، أو التي تحتاج إلى السلام عليكم ورحمة الله، الظهورات التي هي بحاجة إلى إلغاء خصوصية المورد. هذه الظهورات الضعيفة الإشكال حول حجيتها كان عبارة عن أن هذه الظهورات لا يمكن إثبات حجيتها بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية وإن كانت قائمة على العمل بهذه الظهورات أيضا كسائر الظهورات، لكن هذه السيرة مردوع عنها شرعا. بالنسبة إلى هذا القسم من الظهور، هذه السيرة ردع عنها بخلال الردع عن العمل بالرأي والقياس، لأن هذه الظهورات شبيهة بأعمال الرأي، شبيهة بالقياس. هذا الإشكال، فأصبحنا بصدد الإجابة على هذا الإشكال، ذكرنا عدة أجوبة ودخلنا في الجواب الخامس. هذا الجواب الخامس هو أنه نحن نرى أن الإمام نفسه هو أحيانا يتمسك بظهور من نوع هذه الظهورات الضعيفة، يتمسك أحيانا الإمام بظهور موجود في الآية الشريفة في القرآن الكريم، لكن هذا الظهور ظهور ضعيف مبني على الالتفات إلى نكتة دقيقة، أو مبني على الالتفات إلى مناسبة خاصة بين الحكم والموضوع، أو مبني على الالتفات إلى إلغاء خصوصية المورد. هو الإمام إذا نفسه يتمسك بظهور من هذا القبيل، بعد هذا دليل على أنه الشارع لم يردع عن العمل بهذه الظهورات. فأصبحنا بصدد ذكر الروايات التي هي من هذا القبيل، يعني الروايات التي يذكر فيها الإمام عليه السلام حكما ويتصدى لاستفادة هذا الحكم من القرآن، فيتمسك بظهور في مقام إثبات هذا الحكم من الآية، الإمام يتمسك بظهور ضعيف من الظهورات التي هي بحاجة إلى ضم مناسبات الحكم والموضوع، أو بحاجة إلى الالتفات إلى نكتة دقيقة لا يفهمها إلا المعي من الناس. فأصبحنا بصدد ذكر بعض النماذج من هذه الروايات. الأولى، الرواية الأولى رواية عمر بن يزيد التي قرأناها بالأمس عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الله، يعني الإمام قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية خب من آيات أحكام الحج، في سياق بيان بعض أحكام الحج. قبل هذه الآية، قبل هذا المقطع، القرآن الكريم يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. حلق الرأس بالنسبة للمحرم غير جائز قبل الهدي، قبل أن يذبح هديه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه. بعدين القرآن يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ما يقدر ما يحلق ففدية، فليحلق ويدفع الكفارة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خب هذه الآية قرأها الإمام ثم قال الإمام قال فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، يعني كل من عرض له أذى أو وجع فتعاطى يعني ارتكب فعلا لا ينبغي للمحرم فيما إذا كان صحيحا وغير مريض، يعني ارتكب من بعض محرمات الإحرام التي هي محرمة على المحرم فيما إذا كان سالما وصحيحا، إذا ارتكب هذا الإنسان نتيجة عروض الأذى أو الوجاع فالصيام، فيشرح الإمام المقصود من ففدية من صيام، الصيام ثلاثة أيام، والصدقة يشرحها الصدقة على 10 مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك أيضا يفسره الإمام يشرحه النسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، ما يخالف هو خلي يأكل منه ويطعم الآخر، وإنما عليه واحد من ذلك يدفع الإمام دفع دخل، يعني لا يتصور أنه ذن الثلاثة كلها واجبة عليه، لا واحد منها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. خب هذه الرواية ظاهرها أن الإمام يريد أن يستفيد هذا الحكم الذي ذكره، يريد أن يستفيده من الآية، مو أن الإمام هو مستقلا يذكر الحكم، وإلا كان بإمكان الإمام أنه يذكر الحكم بدوا من دون أن يقرأ الآية ويجيب الآية، هو إمام ويبين الحكم كما في سائر الروايات، مو دائما الإمام يذكر آية قرآنية يبين الحكم رأسا، لكن هنا باعتبار أنه الإمام تلا الآية ثم فرع على الآية بقوله فمن عرض، هاي فاخ مو غوتر، يعني بناء على قوله تعالى كذا وكذا، إذن فمن عرض له كذا وكذا إلى آخر كلام الإمام، يعني فرع الحكم الذي ذكره فرعه على الآية المباركة، والتفريع معناه يعني الإمام يحاول أن يستخرج الحكم من الآية، يعني يريد أن يقول أن الآية ظاهرها هذا الذي أنا أقوله، ظاهر الآية هذا الذي أنا أقوله، بينما من الواضح أنه أحنا ما كان يمكننا أن نستظهر من الآية هذا اللي ذكره الإمام، لا يمكن استنباط ما ذكره الإمام عليه السلام من الآية إلا بعد ضم مناسبات الحكم والموضوع، يعني بعد إلغاء الخصوصيات الموجودة في الآية الشريفة، إذا ألغينا تلك الخصوصيات حينئذ تكون النتيجة عبارة عن الحكم اللي ذكره الإمام. وأنا الآن أذكر 3 خصوصيات موجودة في الآية الإمام عليه السلام ألغاها في الحكم الذي ذكره. فالظهور الذي تمسك به الإمام في هذه الآية ظهور مبني على إلغاء خصوصية المورد، يعني هذا الظهور اللي نتحدث عنه كم يوم، هذا الظهور المبني على إلغاء خصوصية المورد والذي هو ظهور ضعيف، وجاء صاحب الإشكال وأشكل أن هذا الظهور ما يمكن إثبات حجيته بالسيرة، نشوف الإمام هو نفسه تمسك بظهور من هذا القبيل. ما هي الخصوصيات التي ألغاها الإمام عليه السلام؟ الخصوصية الأولى خصوصية كون الأذى من الرأس، الآية قيدت أن يكون الأذى من الرأس، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه حينئذ ففديتهم. هاي الخصوصية ألغاها الإمام. الإمام قال ماذا؟ الإمام قال ماذا؟ قال فمن عرض له أذى أو وجع، ما قال فمن عرض له أذى من رأسه، ألغى خصوصية الرأس الإمام مطلق الأذى. فمن عرض له أذى تعدى من الأذى من الرأس إلى الأذى من سائر الجوانب، ألغى خصوصية الرأس. لم يقيد الإمام، لم يقيد الأذى بأن يكون من الرأس، بالرغم من أن الغالب هو أن أذى الرأس هو الذي يسبب محذورا بالنسبة للمحرم في إبقاء الشعر على رأسه، يعني يسبب له الاضطرار، يسبب له ضرورة. أذى الرأس السقمل أو غيره، أذى الرأس هو الذي يسبب محذورا في إبقاء الشعر على الرأس، ويسبب للمحرم الاضطرار إلى حلق الرأس. رغم هذا لكن يستفاد من تفريع الإمام عليه السلام هذا الحكم على الآية الشريفة، يستفاد من هذا التفريع أن قيد الرأس ألغاه الإمام في مقام اقتناص الحكم من الآية، في مقام استنباط الحكم من الآية ألغى هذا القيد، وحمل هذا القيد على المثالية ما لخصوصية الرأس. من باب المثال القرآن ذكر الرأس، وإلا ما لخصوصية. هذه الخصوصية الأولى التي ألغاها الإمام. الخصوصية الثانية خصوصية المرض. الآية ذكرت ماذا؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. الآية ذكرت خصوصية المرض، بينما هذه الخصوصية أيضا ألغاها الإمام عليه السلام. لم يقيد الإمام، لم يقيد الحكم الذي ذكره، لم يقيده بالمرض بما هو مرض، وإنما قيده بالوجع. قال فمن عرض له أذى أو وجع، هو المرض وين، الوجع وين، يختلف. الآية قيدت الحكم بالمرض، الإمام قيد الحكم بالوجع، ألغى خصوصية المرض. وهذا الإلغاء أيضا كان مبنيا على مناسبات الحكم والموضوع، يعني مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يقول الإنسان أن المناسب للإعفاء عن هذا الحكم، ما دام الشارع يريد أن يعفي هذا الإنسان عن حرمة حلق الرأس، يريد يعفيه، يريد يجوز له أن يحلق رأسه مع أنه محرم بعده، ما ذابح، مع أنه محرم بعده وما ذابح، يريد يجوز له أن يحلق، يعفيه من حرمة الحلق. المناسب للحكم بالإعفاء ما هو؟ المناسب للحكم بالإعفاء من حلق الرأس، من حرمة حلق الرأس، المناسب المريض بما هو مريض، أو لا، اللي يعاني وجعا فعلا. قد يكون الإنسان مريضا لكن ما بيوجع، مريض لكن ليس لديه وجع، ليس له وجع. الآية ذكرت المرض، جعلت الحكم عبارة عن المريض، الحكم بإعفائه من حرمة حلق الرأس، الحكم كان حكما ثابتا على موضوع اسمه المريض في الآية، لكن في الإمام عليه السلام لا، كأنه يريد أن يقول المناسب لهذا الحكم هو أن يكون موضوعه مو المريض، موضوعه الذي فيه وجع، لأن الذي يستحق الإعفاء هو الإنسان الذي يعاني الوجع فعلا، وإلا صرف كونه مريضا ولو لم يكن له وجع هذا ليش يعفى؟ لماذا يعفى؟ إذا ما طول هو ما يعاني وجع، لماذا يعفى؟ مريض هو مريض، المريض اللي مرض ما يسبب له وجع هذا لا يناسب أن يكون هو محل الإعفاء. الإعفاء إنما هو للذي به وجع. فالمريض هم إذا يريد يعفى لا بد من أن يلحظ في جانب الوجع، وإلا مو ليس هكذا، بحيث كلما صدق على الإنسان أنه مريض هذا يعفى. لا، إذا كان الإنسان به وجع فهذا يستحق الإعفاء. هاي المناسبة بين الحكم بالإعفاء وبين الوجع، هذه المناسبة أعملها الإمام، وعلى أساس إعمال هذه المناسبة بين الحكم والموضوع استخرج هذا الحكم من الآية. فهذا ظهور تمسك به الإمام في المقام في الآية، ظهور مبني على إعمال مناسبة بين الحكم والموضوع، وإلا من دون إعمال هذه المناسبة أبدا ما يطلع من الآية هذا الكلام اللي ذكر الإمام. بس عفوا سيدنا، هو المرض تحصيل حاصل يكون مع الوجع؟ لا، مو دائما. لا لا، لا. من يكون مقرون يعني ويا الوجع؟ لا ليس هكذا. المرض بما هو مرض لا يلازم الوجع. مرض يعني حالة مرضية في الإنسان، هذه مو دائما تلازم الوجع. المستبرد مريض أو مو مريض بوجع؟ الأمراض الخبيثة مثلا، الأمراض الخبيثة ما بها وجع، أمراض ما يلتفت إليها الإنسان إلا بعد سنين. طيب مع أنه مريض في الواقع هو ما يدري. طيب سيدنا، هسه الإمام وسع الدائرة لو ضيقها؟ الإمام ضيق الدائرة. الوجع أخص من المرض، كل من به وجع هو مريض، لكن ليس كل من هو مريض فيه وجع. بس بالخصوصية الأولى يعني الإمام أطلق فوسع الدائرة إيه؟ يعني أكو تمايز ما بين الخصوصية الأولى والثانية؟ إيه بري؟ سيدنا مو النسبة بيناتهم؟ الكلي هو أنه ألغى الإمام خصوصية المورد. كلامنا في الظهورات المبنية على إلغاء خصوصية المورد. ذيش الخصوصية ألغاها، طلع منها ذاك الحكم، الخصوصية الأولى. هاي الخصوصية الثانية ألغاها، طلع منها هذا الحكم، وهو أن الإعفاء مخصوص بالذي فيه وجع مو مجرد أن يكون مريض. المناسب للإعفاء، المناسب للتخفيف، هو خصوص من كان مرضه يسبب له وجعا، وإلا صرف أنه مريض وإن لم يكن به وجع هذا ما يسبب أن أن أن يعفى. ليش يعفى من هذا الحكم؟ بس نسلم عموم من وجه، قد يكون وجع ولا مرض، قد يكون مرض ولا وجع، وقد يستمعان. إذا وجع يعني مرض؟ لا، مو شرط وجع بس مو من مرض. ما هو الوجع يكون نتيجة المرض. الوجع إنذار، صفارة إنذار. الوجع في البدن صفارة إنذار، تنذر الإنسان بأنه ترى فلان نقطة حالة غير صحيحة، فلان نقطة غير سالمة. ها؟ يسموه عرض لمرض. نعم؟ الطب يسموه عرض لمرض. عرض لمرض، أحسنتم. قطعا الذي به وجع مريض، لكن ليس كل مريض به وجع. فهذه أيضا الخصوصية الثانية التي ألغاها الإمام. الخصوصية الثالثة التي ألغاها الإمام خصوصية حلق الشعر الذي هو أحد تروك الإحرام، أحد الأمور التي لا ينبغي للمحرم تعاطيها في حال صحته. هذه الخصوصية أيضا ألغاها الإمام عليه السلام، لأنه لم يقيد، الإمام لم يقيد الحكم الذي ذكره، لم يقيده بخصوص حلق الشعر في حال الإحرام، بل عمم الإمام، عمم الحكم لكل محرمات الإحرام. مع أن الإمام مع أن الآية ذكرت بس شنو حكما واحدا من محمد من أحكام الإحرام وهو مسألة ماذا حرمة حلق الرأس وأن الإنسان الذي به أذى من رأسه أو به وجع أو مريض مثلا هذا يجوز له أن يحلق رأسه ويفدي يعطي فدية كفارة. الآية ذكرت بس مسألة حلق الشعر حلق الرأس. الإمام ألقى خصوصية حلق الرأس كل محرمات الإحرام الإمام ذكرها. ماذا قال الإمام؟ كلام الإمام كان هذا أنه فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا. يعني كل محرمات الإحرام التي هي محرمة على المحرم في حال الصحة إذا تعاطاها يعني إذا ارتكبها مو بس حلق الرأس 24 محرم محرم على المحرم أحدها حلق الرأس. الآية ذكرت حلق الرأس خصوصية حلق الرأس ألغاها الإمام عمم الحكم إلى كل محرمات الإحرام هذا تعميم كلش واسع يعني ألغى خصوصية حلق الشعر وذكر عنوانا كليا وهو أنه تعاطي ما لا ينبغي للمحرم لم يفرق الإمام بين حلق الشعر وغيره من المحرمات فمثلا بناء على كلام الإمام في غير حلق الشعر هم إذا دعت الضرورة أن يرتكب المحرم محرما من محرمات الإحرام فأيضا يجوز له أن يرتكب ويعطي فدية مثلا الاستغلال هم محرم الاستغلال محرم على المحرم بناء على كلام الإمام يدخل في الإعفاء لأن الإمام قال فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام كذا وكذا عمم الحكم للإعفاء وإعطاء الكفارة والفدية لكل من يتعاطى فعلا محرما على المحرم لا خصوص حلق الشعر. إذن فقد استفاد الإمام عليه السلام الحكم الذي ذكره استفاده من الآية الشريفة ببركة إلغاء هذه الخصوصيات الثلاث الموجودة في هذه الآية وذلك على أساس مناسبات الحكم والموضوع وهذا ظاهره هو أن الآية مرجع لهذا الحكم يعني في مقام البيان بمقام بيان الحكم الشرعي ظاهر كلام الإمام أنه المرجع الآية يعني ظاهر كلام الإمام هو أنه كل من غيري أنا الإمام هم يقدر يستفيد هذا الحكم اللي أنا ذكرته يستفيد من الآية هذه استفادة عامة مو خاصة بي أنا الإمام أنا الذي أعلم باطن القرآن وأعلم بطون القرآن لا ظاهر كلام الإمام في هذه الرواية أن هذه استفادة عامة يعني ميسرة لكل من يتأمل في الآية لأن فرع الإمام فرع الاستفادة ما تفرعها على تلاوة الآية وإلا لو كان الإمام يريد أن يتحدث بما هو إمام ويعلم باطن القرآن ليش ذكر الآية ليش قرأ الآية أصلا رأسا كان يقول كل محرم إذا تعاطى ما لا ينبغي تعاطيه فهذا يجوز له في حال الضرورة ويشرح الضرورة ثم يبين الكفارة رأسه لماذا تلا الآية تلا الآية يريد أن يقول كل من يلتفت إلى الآية يقدر يفهم من الآية ما أفهمه أنا ليس هذا الفهم مختصا بي أنا نعم أنا قد أفهم من القرآن أمورا أخرى لا يفهمها غيري باعتباري إمام وأعلم الغيب وأعلم بطن القرآن بس ما يريد الإمام في هذه الرواية ليس بصدد استفادة من علمه الآخر يريد أن يقول هذه استفادة عامة كما ذكر الآية شيء مخصص من ذكر الآية من باب أنه يريد يذكر أن دليلي على هذا الحكم اللي أذكره دليلي الآية. يعني أنت إذا التفتت إلى الآية هم تقدر تستفيد هاي الاستفادة اللي أنا أذكرها. هذا وقد ناقش السيد الحائري حفظه الله في دلالة هذه الآية، دلالة عفوا هذه الرواية على المدعى. قال هذه الرواية مدل على مدعانا، مدعانا هو أن الإمام أحيانا يتمسك بظهورات ضعيفة مبنية على إلغاء خصوصية المورد، هذا مدعانا. هاي الرواية مدل على هذا المدعى، مدل على أن الإمام تمسك بظهور من هذا القبيل. يقول السيد الحائري أن التعميم الذي ذكره الإمام عليه السلام لا يفهم من الآية ولو بظهور ضعيف، أصلا ماكو ظهور للآية الشريفة في هذا المطلب اللي بيّنه الإمام، حتى ظهور ضعيف ماكو. احنا كلامنا في الظهور الضعيف، يجب أن يكون له ظهور الكلام لكن ظهور ضعيف. السيد الحائري يقول أصلا هاي الرواية أجنبية عن ما نحن بصدده، لأنها فليش تكون الآية الإمام ذاهج؟ خو أحسنت، لأن الآية أصلا ما إلها ولا ظهور ضعيف في هذا المطلب الذي ذكره الإمام، وإنما هذا الذي ذكره الإمام فهم خاص بالإمام عليه السلام للآية بوصفه إماما، بوصفه أنه عنده علم الكتاب، بوصفه عالم بباطن القرآن، بهذا الوصف الإمام جاء يذكر هذا الحكم، لا أنه الإمام يتمسك في هذه الرواية بظهور الآية حتى يدخل في محل الكلام. محل كلامنا أن التمسك بالظهور الضعيف، الإمام لم يتمسك بظهور الآية في هذه الرواية. يقول السيد الحائري الإمام فهم من الآية بوصفه إماما يعلم الغيب، فهم من الآية مطالب ما يفهمها أي واحد وذكرها. صحيح. ها؟ صحيح. لا ولكن هذا أنا ولكن هذا فالرواية يقول أجنبية عن المقام. سيدنا يقول له هذا نقاش في المثال، إذا استطعنا أن نأتي بأمثلة أخرى تدل على إذا هاي الرواية ما تفيدنا. يقول السيد الحائري هاي اتركوها. لا ليش نتركها؟ لا ما نتركها، ما نتركها. يعني سيدنا لا يحكي يا حكيم، ما يخالف الحكمة، ما يتنافي كلام السيد الحائري. حكيم بوصفه حكيمان، بوصفه عالمان، إمامان يعلم بطن القرآن، جاي جاي جاي يذكر. إذا هذا التفريع من الإمام يدل على فرشين. خوب بس خلي أنا أشرح مناقشتي للسيد الحائري لعله أنتم تقصدكم هذه المناقشة اللي في ذهني. أقول هذا الكلام غير صحيح، لأن ظاهر الرواية أن الإمام يريد أن يقول أن هذا الحكم الذي ذكرته مرجعه الآية، يريد يحيل السامع إلى الآية، يريد يبين أن الآية هي التي تدل على هذا الحكم الذي أنا ذكرته، مو أن هذا اللي ذكرته فهم خاص بي أنا بوصف إمام بوصف أعلم باطن القرآن وظاهره. هذا خلاف كون الآية مرجعا، يعني خلاف تفريع الحكم الذي ذكره الإمام تفريعا على الآية. نحن نستفيد من التفريع أن هذا التمسك الذي تمسك به الإمام بالآية تمسك بظهور في الآية، لكن ظهور ضعيف لا يلتفت إليه الإنسان إلا بعد إلغاء هذه الخصوصيات، ظهور مبني على إلغاء هذه الخصوصيات. فلم يتكلم الإمام في هذه الرواية بوصفه إماما يعلم الغيب ويعلم باطن القرآن وظاهر القرآن، بل تكلم بوصفه إنسانا ملتفتا إلى نكات دقيقة إنسانا ملتفتا إلى إلغاء الخصوصيات وإعمال مناسبة بين الحكم والموضوع، فلذا قال أن هذه الآية تدل على هذا المطلب. يعني كل من هو غير الإمام إذا ألغى هذه الخصوصيات الثلاث اللي احنا ذكرناها الموجودة في الآية، إذا ألغاها يطلع من نتيجة مشابهة للنتيجة اللي طلع منها الإمام عليه السلام. هذا مو فهم خاص بالإمام، فهم متوقف على إلغاء هذه الخصوصيات الثلاث، واحنا كلامنا في الظهورات المبنية على إلغاء الخصوصيات. الإمام هم صنع هذا بالذات، ليش نحمل الرواية على أنها فهم خاص بالإمام باعتباره له علم الكتاب؟ نعم الإمام له علم الكتاب، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما هو كائن، هذا كله ما بيشك، يعلم باطن القرآن، يعلم بطون القرآن لا باطنا واحدا منه، لكن هذا ما له دخل في هذه الرواية. هذه الرواية ظاهرها أن الإمام يريد أن يقول أنا هذا اللي أذكره هذا يطلع من الآية، لأن فرع الحكم، لو ما كان يفرع. يعني يمكن إلغاء خصوصية المرض لأي شخص أو خصوصية مثلا لا خصوصية المرض رأسي. خصوصية المرض ما ألغى الإمام، خصص بالعكس، لأن دائرة الوجع أخص قلنا قيد لا احنا قلنا انه من ضمن الخصوصيات اللي الغاها الامام المرض فماذا صنع؟ الغاها ماذا صنع؟ ضيق. اذا ما وسع حتى لغير المريض في حالة الشعر شو؟ ما وسع حتى صحيح، هو الالغاء مو بالضرورة انه يقتضي التوسيع. خب الالغاء انه تارة انه يقتضي التوسيع وتارة يقتضي إيه؟ ليش الغى؟ لانه يقول إذا التفتنا إلى أن إلى الحكم وهو الإعفاء، المناسب للإعفاء من هو؟ سيدنا لعله سموه حلق المرض في قضية حلق الشعر. حلق الشعر ما يجي حلق الشعر، يعني أنه الآن شنو خصوصية حلق الشعر؟ بابا المحرم إذا حدثت له ضرورة شرع أنه خصص هذا الحكم لحلق الشعر. لا المناسب لإعفاء الإنسان المريض، الإنسان الذي له ضرورة ومضطر، المناسب أن يعفى من كل ما المناسب ما هو المناسب بحسب الفهم العرفي مولانا، المناسب بحسب الفهم العرفي. العرف يقول بابا أنت تعفي ذاك الإنسان من حلق الشعر، لكن هذا الذي مضطر إلى أن يركب السيارة المثقفة هم تعفيه؟ العرف بفهم العرف يقول هذا الإعفاء يجب أن يكون شاملا لهذا وذاك، تعفي ذاك باعتبار أنه أذى في رأسه تعفيه من حلق الشعر، ها؟ تجاوز له حلق الشعر، لكن هذا المسكين اللي يريد يطوي مساحة 450 كيلومتر من المدينة إلى مكة تحت الشمس ما يقدر، مضطر أن يركب سيارة مثقفة، هذا ما تعفيه؟ العرف بفهمه العرفي يقول لا نعفيه، لكن بأدلة أخرى. أما من لا مو من الرواية، من الآية أقول العرف يفهم بفهمه العرفي بعد إعمال مناسبة الحكم والموضوع، يقول المناسب للإعفاء ليس هو خصوص الإنسان اللي بيأذى من رأسه، الإنسان اللي ما يقدر هم تحت الشمس يمشي يطوي مسافة، هم مناسب للإعفاء، هم عنده ضرورة. يعني كل من فيه ضرورة، كل من عنده ضرورة هذا مناسب أن يعفى. العرف بفهمه العرفي يقول المناسب للإعفاء مناسبات الحكم والموضوع شنو؟ يعني يقول هذا الحكم يتناسب مع هيك موضوع، هذا الموضوع يتناسب مع هيك حكم. العرف من يلتفت إلى الحكم وهو الإعفاء عن المحرم، إعفاء عن محرمات الإحرام، يقول المناسب للإعفاء الإنسان المضطر، مو بس خصوص اللي مضطر من ناحية رأسه فقط. شنو خصوصية ما يفهم العرف إلا إذا الشارع عبدنا بلي، لكن العرف بفهمه العرفي يعني شوف التعبد أنا أقول موجود. لا لا التعبد واحد مولانا، نريد أن نقول العرف بفهمه العرفي بحسب مناسبات الحكم والموضوع ماذا يفهم، اتركوا هسه الشارع اتركوا بفهمكم العرفي ما تفهم ايش تفهمون بحسب الفهم العرفي. انتوا الان صرتم مثل مثال ذاك الانسان اللي يتمسك يقول الا ماء الابريق بس، لان الامام ذكر ماء الابريق جمهور لا خب بعد بابا الايه ذكرت الراس صحيح، لكن ذكرت الراس بوصفه ضروره. هو هاي ضروره اذا صارت في غير الراس، وجهه يحتلق إذا جاءت يوم الشمس يمشي من المدينة إلى مكة، كون يركب سيارة سقف مثقفة، هو مناسب أن يعفى هذا الإنسان، العرف بفهمه العرفي يفهم أنه مناسب أن يعفى، سيعفيه الشارع أو ما يعفيه ذاك بحثا آخر. فالعرف بفهمه العرفي على أساس إعمال مناسبة مركوزة في ذهن العرف بين هذا الحكم وبين الموضوع يفهم من الآية أنه المناسب أن لا يختص هذا الإعفاء بخصوص الإنسان الذي به أذى من رأسه، بل المناسب أن يشمل هذا الإعفاء يشمل كل من اضطر إلى تعاطي بعض محرمات الإحرام لضرورة، لأن الضرورة هي اللي جوزت حلق الرأس هنا بحكم الآية، قال فمن كان به أذى منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني ضرورة في رأسه. شنو خصوصية الرأس؟ هذا يصير مثل ما الإبريق، شنو خصوصية الإبريق؟ ضرورة بعد في رأس في غير مكان. الآن أنا كمجتهد أقدر ألغي الخصوصية وأفتي بهذا يعني الفدية تقدر تطي للمحرمات الآخر، خوب. أقدر أسوي هي. الإمام هيك يسوى اجتهاد أقدر أسوي الإمام هيك يسوى من خالف سيدنا هو الإمام يعلم هو دأبه تعليم هذا وإشباهه يعرف من كتابه الإمام هو كلامنا هذا كلامنا أنه المجتهد يقدر يتمسك بظهورات ضعيفة من هذا القبيل نريد أن نثبت نريد في صدد إثباته هو نريد أن نثبت نقول للفقيه الآن لو فرغ يعني ذهنه من كلام الإمام تفسير الإمام ايه يعني فقط الآية ايه فقط الآية انه مثلا ايه يريد يستنبط هذا الحكم الذي ايه الآن استفاد الإمام ايه ماذا يقتضي فهمه العرفي يصل الى هذا لا اقول ماذا يقتضي فهمه العرفي لا انت قلت اول حددوا ماذا يقتضي فهمه العرفي الفقيه بفهمه العرفي لا بفهمه الدقي الفلسفي الفقهي الفقيه بفهمه السوقي واضح سيدنا كلام شفهم من الآية بفهمه السوقي يفهم من الآية هذا يبقى الكلام أنه هل هذا الفهم حجة هل هذا الظهور المبني على إلغاء خصوصية المورد المبني على مناسبة الحكم والموضوع هذا حجة أو لا هو هذا كلامنا نحن نبحث عن حجية هذا القسم من الظهور هذا العرف إذا فهم هذا فهم هو بعد لا مو صاحب الإشكال قال أفرضوا يفهم هذا لكن هذا فهم ماكو دليل على حجيته هذا ظهور ماكو دليل على حجيته أكو ردع عنه لأن هذا أعمال رأي إذا عمل بالرأي هذا قياس الإشكال هيك كان يقول احنا بصدد دفع هذا الإشكال يقول الإمام بابا هو إذا هذا قياس الإمام هو قاس في هاي الرواية الإمام هو قاس بعد السجن ملكي أكثر من الملك إذا هذا قياس الإمام هو قاس في هاي الرواية تنكر ظهور الرواية في أن الإمام سوى هيك أو لا تقبلون أن الإمام في هاي الرواية ألغى هاي الخصوصيات أو لا ما تقبلوا أو أحسنت. مو كل واحد ينتبه لهاي القضية يعني مو كل عرفي. إذا إذا إذا إذا إذا التفت إلى النكات اللي ذكرناها وألغى هاي الخصوصيات يطلع بنفس النتيجة اللي طلع منها الإمام قطعا. هو هذا كلامنا في الظهورات التي إذا التفت الإنسان إلى بعض النكات أو التفت إلى بعض المناسبات أو ألغى بعض الخصوصيات يستظهر ذات المطلع من من من الكلام. كلامنا فيه شيء ظهورة. وجدانا هو يخرج بهاي اللي دي. بل. إذا نعم بدون إلغاء هاي الخصوصيات اللي ذكرناها ما يطلع الإنسان بالنتيجة اللي طلع منها الإمام من الآية بدون إلغاء الخصوصيات. تبقى هذه الخصوصيات محكمة. إذن فنحن لا نقبل مناقشة سيد الحائل.